بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الليل. وهذه الترجمة، هذا التبويب، ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذه الترجمة هي للمستملي وحده. المستملي من رواة البخاري، المستملي والكشميهني والسرخسي والأصيلي وكريمة، رواة البخاري. هذه الترجمة انفرد بها المستملي وحده. باب صلاة الليل. قال: ولم يعرج عليها أكثر الشراح ولا ذكره الإسماعيل. قال: وهو وجه السياق، لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها، لأن التراجم يعني المتقدمة، التراجم المتقدمة كلها متعلقة بإقامة الصفوف، ما هي قيام الليل بإقامة الصفوف. إذن ما الذي جاء بهذه الترجمة؟ ما الذي حشر هذه المسألة الآن، صلاة الليل في مسائل الصفوف وإقامة الصفوف؟ هذا شيء غريب. يقول: وهو وجه السياق. وجه السياق هذا، أن هذه الترجمة ليست صحيحة وليست من صنيع البخاري. السياق لأن الأبواب والتراجم في إقامة الصفوف. قال رحمه الله: ولما كانت الصلاة بالحائل، ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل أنها مانعة من إقامة الصف، ترجم لها وأورد ما عنده فيها. الحديث هذه اللي جاية تأتي مسألة الصلاة إلى حائل كما سيأتي، فالحديث مناسبة لهذه المسألة، مسألة الصلاة إلى حائل أو الصلاة بالحائل. يقول رحمه الله: فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة. طيب، كيف هذا جل الترجمة؟ يقول الحافظ رحمه الله: وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل، وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله. يعني انظر في الترجمة، انظر في الحديث اللي قبل الترجمة، إيش آخر كلمة فيه؟ صلاة الليل. يقول الحافظ: كأن هذه الكلمة تكررت من الناسخ، صلاة الليل صلاة الليل. قال: فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب. هكذا قال الحافظ، وهو يعني توجيه لطيف، يقول: لعله هكذا، يعني كلمة صلاة الليل تكررت، والراوي ظن أنها صلاة الليل الثانية هذه أنها باب، فهو صدرها لكلمة باب. الله أعلم. إذن هذه الترجمة فيما يظهر أنها ليست صحيحة وليست من صنيع البخاري. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الليل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديق قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. هذا كما تقدم هو نفس الحديث المتقدم، كان له حصير يبسطه بالنهار، يبسطه بالنهار فيجلس عليه ويحتجره بالليل، يحتجر بالليل يعني يجعله كالحجرة، الحجرة يعني الحاجز، الحجر تضعه مثلا أو كوم من الرمل تضعه يكون حاجزا لك بينك وبين شيء آخر، هذا معنى الحجرة، مأخوذة من الحجر، الحجرة مأخوذة من الحجر، لأنه كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا مكان ما أو موضعا ما يضعون حوله أحجارا، فهذا هو التحجير، يضعون أحجارا. ثم سمي كل شيء يكون حاجزا لك أو يكون حاجزا بين شيئين يسمى تحجيرا أو حجرة. فهذا الحصير يبسطه النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليه، ثم بالليل يجعله الحجرة، يعني يطوى بالليل ويكون كالحجرة يحتجره بالليل. فثاب إليه ناس فصلوا وراءه، فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا يرون شخصه. والحديث كما تقدم متعلق بمسألة إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، فتلاحظون الحديث مناسب لمسألة الحائط والسترة، ولا لا؟ مناسب، يعني قال ويحتجره بالليل، هذا المقصود يعني. نعم، نسمع السند. إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحازمي صدوق تكلم فيه الحزامي صدوق صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن من العاشرة، أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، الحزامي إبراهيم بن منذر الحزامي من علماء المدينة، هو ثقة في الحديث لكنه في القرآن عنده خلط، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه. وهل هذا جرح مؤثر في الراوي ولا ليس مؤثر؟ بالنسبة للحديث، بالنسبة للرواية ليس مؤثرا. نعم، ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك الديلي مولاهما المدني أبو إسماعيل صدوق من صغار الثامنة، مات سنة 200 على الصحيح، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب بن القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل من السابعة، مات سنة 58 وقيل سنة 9، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. المقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود 20 وقيل قبلها وقيل بعدها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل ثقة مكثر من الثالثة، مات سنة 94 أو 400 وكان مولده 24، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة 57 على الصحيح، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم، إذن هذا الإسناد من أي بلد؟ هذا إسناد مدني محض، هذا إسناد مدني. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث آخر عن زيد بن ثابت، ولكن القصة هي نفسها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير، وعائشة قالت إن هذا الحصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل. ولكن في الحديث المتقدم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. ولعل هذه قصة ثانية، يعني في الحديث هذا أن النبي كان يصلي في الحجرة والحجرة لها جدار، لكن جدار الحجرة قصير. وهنا أن الحجرة إنما كانت حصيرا، قالت حصير، وزيد بن ثابت يقول حسبت أنه قال من حصير، يعني هذه الحجرة في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم، فلما علم بهم أنهم يصلون بصلاته جعل يقعد، أي لا يخرج، يعني يقعد في بيته لا يخرج فيصلي في هذه الحجرة. فخرج إليهم يعني مرة بعد هذه الليالي، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، يعني أنكم تصلون وتأتمون بي في صلاة الليل، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. إذن هذا يستفاد منه أولا ما قاله البخاري، أن لو كان بين الإمام والمأموم ستر أو جدار أو طريق أو نهر أو شيء من ذلك فلا بأس إذا كان يسمع التكبير، الائتمام بالإمام في هذه الحالة لا بأس به إذا كان يسمع التكبير. ويستفاد منه أيضا شرعية الجماعة في قيام الليل، ولا سيما في رمضان. ويستفاد منه أيضا أن أفضل الصلاة يعني النافلة في البيت، أفضل الصلاة يعني في النوافل أن تكون في البيت، إلا المكتوبة يعني إلا الفريضة فإنها تكون في المسجد. لا، القيام سوف يأتي. بعض العلماء استثنى من القاعدة العامة في النوافل، قال إلا تحية المسجد، ولكن هذا الاستثناء ليس صحيحا، لأن تحية المسجد من طبيعتها أنها تكون في المسجد، يعني تحية المسجد لا تكون مشتركة بين المسجد والبيت، لا، وإنما المقصود النوافل التي يمكن أن تصلى في البيت ويمكن أن تصلى في المسجد، هذا المقصود، فصلاتها في البيت أفضل. ويستفاد منه أيضا، وهذا وإن كان جاء هذا في رواية أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك صلاة الليل هذه جماعة خشية أن تفرض عليهم، يعني أن تكون فريضة عليهم في رمضان. ولذلك عمر رضي الله عنه فيما بعد جمع الناس في رمضان في المسجد. وهنا يأتي السؤال: ما هو الأفضل في قيام رمضان، أن يصلى في البيت أم في المسجد؟ الجواب: يصلى في المسجد، هذا الأفضل، هذه سنة الصحابة والسنة التي أحياها عمر وأنار بها المساجد في رمضان، سنة المسلمين، وأيضا جماعة وفي المسجد إحياء لهذه الليالي المباركة، فالصحابة اجتمعوا في المسجد وصلوا جماعة، فهذا لا شك أفضل، يعني كون الإنسان يأتي إلى المسجد يصلي جماعة في المسجد في رمضان أفضل من كون يصلي وحده، هذا قول الجمهور خلافا لبعض العلماء من السلف ذهبوا إلى أن الصلاة في البيت أفضل، والله أعلم، لكن يظهر أن هذا أيضا يستثنى، يعني التراويح الأفضل أن تصلى في المسجد كما فعل الصحابة. وقوله فإن أفضل الصلاة صلاة المرء، الحافظ قال في الفتح إن كلمة المرء قال يراد بها جنس الرجال، وليس يدخل في ذلك النساء، لأن المرأة لا شك صلاتها في بيتها أفضل نافلة وفريضة. المرأة صلاتها في بيتها أفضل نافلة وفريضة، ولكن المراد هنا الرجل. وهذه السنة يعني تكاد أن تكون هذه السنة كلها مهجورة عند كثير من المسلمين، حيث لا يصلون إلا في المسجد فريضة ونافلة. هذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. يعني إياك أن تجعل بيتك كالمقبرة، لأن المقبرة ما يصلى فيها، المقبرة ما يصلى فيها. فأنت إذا كان هذا البيت بيتك لا تصلي فيه أبدا، ما تحيي بالصلاة، ما تنيره بالصلاة فيه، كأنك جعلته مقبرة. والله المستعان. صلي النوافل في البيت، الوتر والسنة والرواتب والضحى، النوافل التي تكون مشتركة بين المسجد وبين البيت الأفضل أن تصلى في البيت. والله أعلم. نعم نسمع الإسناد. الشاهد طبعا في الحديث، الشاهد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير، في رمضان فصلى فيها، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، صلوا بصلاته مع وجود الحجرة، يعني الحاجز الذي كان يحول بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه السلام أبطل صلاتهم أو نهاهم عن ذلك أو أنكر عليهم؟ ها، أقر على هذه الصلاة. ولذلك هم صلوا ليلة ثم صلوا ليلة أخرى ثانية ثم ليلة ثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم، أقرهم على هذه الصلاة مع وجود الحجرة، أقرهم عليها. وإنما عليه الصلاة والسلام ترك الخروج في الليلة الرابعة، قال لبين السبب: خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. إذن هذا لا شك دليل واضح ويعني صريح في أنه الائتمام بالإمام يجوز في هذه الحالة، حتى لو كان هناك حجرة أو هناك حاجز، كما ذهب إليه البخاري رحمه الله. نسمع لها من الإسناد. عبد الأعلى ابن حماد ابن نصر الباهلي مولاهم البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي بفتح النون وسكون الراء وبالمهملة لا بأس به من كبار العاشرة، مات سنة 36، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. أو إذا قال لا بأس به يعني في التقريب يعني فيه كلام إيه؟ ولكن البخاري رحمه الله إذا كان أحدا من شيوخه أو من رواته هكذا قيل فيه صدوق أو لا بأس به أو صدوق يهم إلى آخره، هل هذا يضر؟ هل هذا يؤثر على الحديث الذي رواه عنه البخاري؟ الجواب لا. إنه عندنا قاعدة ذكرناها تكرارا ومرارا، وهي أن البخاري إذا أخرج حديث رجل ضعيف أو متكلم فيه فإن هذا الحديث يكون من صحيح الحديث. هذه قاعدة، واضح؟ يعني هذا شيء مسلم به، ما يحتاج إلى جدال ولا نقاش، ولا نفتح صفحة للنقاش في هذه المسألة، لأن العلماء من 1000 سنة مقرون بذلك. صحيح البخاري العلماء خضعوا له وسلموا بما فيه من الأسانيد الصحيحة. أما أن يأتي الآن طالب علم في هذا العصر ويناقش أسانيد البخاري فيضاعف هذا ويحسن هذا، أنا قلت هذه بدعة عصرية. لذلك أرى في بعض كتب طلاب العلم يقول: حديث حسن رواه البخاري، صفحة اللي بعدها. حديث صحيح رواه البخاري، صفحة اللي بعدها. حديث حسن رواه مسلم. هذا فتح باب شر، هذا لأنه يوشك أن يقول في الصفحة الرابعة حديث ضعيف رواه البخاري. وقد قيل شفت المصيبة. لذلك أحاديث الصحيحين لا يجوز أن تكون مجالا للنقد والتصحيح والتضعيف، هذا من العبث حقيقة، هو من الانفلات، والله هو من الانفلات. والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، ولا باقي الإسناد؟ باقي. نعم. وهيب بالتصغير ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخرة من السابعة مات سنة 65 وقيل بعدها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. موسى ابن عقبة ابن أبي عياش بتحتانية ومعجمة الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن ابن معين لينه مات سنة 41 وقيل بعد ذلك أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. موسى بن عقبة هو الإمام المعروف في المغازي هو كابن إسحاق لكنه أوثق من إسحاق وأوثق من محمد بن إسحاق وكان الإمام مالك طبعا يقدمه كان يقدمه ويختار مغازيه وابن إسحاق أوسع علما ورواية منه لا شك محمد بن إسحاق بحر أوسع رواية منه وأكثر عناية بالمغازي لذلك العلماء فيما بعد قدموا ابن إسحاق لعنايته الشديدة وتحريه وكثرة وغزارة علمه في هذا الباب ولذلك موسى بن عقبة عنده بعض الروايات في المغازي مختصرة جدا مقتضبة بسطها توضيحها عند محمد بن إسحاق يكون سياق ابن إسحاق أفضل لذلك ابن كثير رحمه الله في بعض المواضع يؤثر ويقدم سياق ابن إسحاق على غيره في بسط في توضيح أفضل من غيره هذا موسى بن عقبة المدني رحمه الله ومغازي مطبوعة يعني مجيليد صغير موجود نعم عن سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت وكان يرسل من الخامسة مات سنة 29 أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وبصر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي ثقة جليل من الثانية مات سنة 100 أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصار النجار أبو سعيد وأبو خارج صحابي مشهور كتب الوحي قال مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة 45 وقيل بعد 50 أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صفة الصلاة هذا الكتاب من أهم الكتب ومن أكثرها فائدة لأن هذا الكتاب طبعا يبحث في صفة الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي فالبخاري رحمه الله سوف يعقد تراجم وأبوابا مفيدة ونافعة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا في هذا الكتاب صفة الصلاة والتفقه في هذا الكتاب كما قلت من أهم المهمات قال رحمه الله باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة نسمع الأحاديث خذها كذا ثلاث مع بعض أقرأ نعم. قال رحمه الله باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله رحمه الله باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. إجاب التكبير يعني كلمة الله أكبر عند افتتاح الصلاة هي واجبة، ومعنى الإجاب هنا في كلام البخاري يعني الإلزام، يعني هي لازمة، وإلا فإن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة كما ذهب إليه الجمهور، وذهب بعض الحنفية لأنها شرط، والصحيح أنها ركن، لأن الشرط هو الشيء الذي يكون خارج الصلاة، والركن هو الشيء الذي يكون داخل الصلاة، وتكبيرة الإحرام داخلة في ماهية الصلاة فهي ركن. وأما كونها ليست واجبا يعني بحسب الاصطلاح الأصولي ليست واجبة، لأن الواجب في الصلاة قد يجبر بسجود السهو، قد يجبر بسجود السهو، وتكبيرة الإحرام لا تجبر، بل لا تنعقد الصلاة إلا بها. وكونها لا تنعقد الصلاة إلا بها هذا معناها أنها ركن، وقلنا إنها ركن وليست شرطا، لأن الفرق بين الركن والشرط كما ذكرت قبل قليل أن الشرط يكون خارج الماهية والركن يكون داخل الماهية، وتكبيرة الإحرام هي داخل الماهية داخل الصلاة فهي ركن. إذا قول البخاري رحمه الله إيجاب يريد رحمه الله أنها لازمة ولا تنعقد الصلاة إلا بها. وهنا في ملحظ أصولي أيضا على كلمة إيجاب، لأن الأصوليين يفرقون بين الإيجاب والوجوب، وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح. فالإيجاب هو أمر الله سبحانه وتعالى، والوجوب ما يتعلق بأحكام المكلفين، وتكبيرة الإحرام متعلقة بأحكام المكلفين ولا لا؟ هي من أفعال المكلفين. فكان يعني على هذا التفريق الأصولي كان ينبغي أن يقول باب وجوب التكبير ولله، وهذا هو الاستعمال عند الفقهاء المتأخرين في الكتب، يقولون وجوب كذا وجوب كذا، ولا يقولون إيجاب كذا وجوب كذا. ولكن هذا الملحظ الأصولي وهذا التفريق الأصولي يعني لا يورد على البخاري رحمه الله، هذه مصطلحات أصولية لا يرد على البخاري، لأن كما البخاري ربما يعني لم يبحث هذه المسائل ولم تكن مشهورة في زمنه، فما في فرق بين الإجاب والوجوب في ذلك العصر الله أعلم. وإنما أراد البخاري رحمه الله أن يبين في كلمة الإجاب، وإلا كلمة الإجاب هذه يعني عليها ملاحظة أقوى من هذه الملاحظة. ما هي الملاحظة المتقدمة؟ أن الصواب أن يقول باب ركنية التكبير ولا لا، لكني كما قلت البخاري يعني ما أراد هذا، مسألة التفريق بين الركن والوجوب والشرط أو التفريق بين الوجوب والإجاب هذه كلها دقائق وتقاسيم وتفريقات أصولية، والبخاري محدث أثري أراد المعنى العام. ما هو المعنى العام؟ الوجوب هو اللزوم، حتى في اللغة الوجوب هو اللزوم، لأن الوجوب في اللغة السقوط، والشيء إذا سقط فقد لزم وثبت، هذا المراد. يعني البخاري قصده أن التكبير لا بد منه لازم، وأراد الرد. طب لماذا البخاري يقول إجاب التكبير لزوم التكبير؟ نعم، أراد الرد على أبي حنيفة وعلى أصحابه إلا أبا يوسف، لأن أبا حنيفة لا يرى لزوم التكبير. لو قال المصلي الله أعظم تنعقد الصلاة، يعني أي لفظ يدل على التعظيم عند أبي حنيفة تنعقد به الصلاة، لو قال الله أجل تناقض الصلاة. ولا شك أن هذا قول ضعيف وصواب ما ذهب إليه الجمهور وقرره البخاري هنا أن التكبير هو اللازم ولا يقوم أي لفظ مقامه. طبعا في بعض الحنفية قال لو التكبير مشتقاته، لو قال الله الكبير يقول يصح لأن الكبير مشتق من أكبر، التكبير مشتقاته قال يصح، ولكن أيضا هذا ضعيف. أو قال الله الله الأكبر، الله الأكبر قال يصح أيضا، وهذا قول ضعيف. ما يصح في هذا الموضع إلا لفظ واحد وصيغة واحدة، ما هي؟ الله أكبر. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف فإنه وافق الجمهور في هذه المسألة. طيب لو كان الرجل أعجمي، أعجمي أسلم الآن وما يدري ما يعرف الله أكبر ما يستطيع أن ينطق بها، قال الفقهاء فإنه يترجمها بلغته، يقول الله أكبر بلغته وتنعقد بها الصلاة. لماذا؟ القاعدة الشرعية، المشقة تجلب التيسير، والأمر إلى الله اتسع. هو الآن يريد أن يصلي ما يستطيع أن يقول الله أكبر، ما لا يعرف، لا يعرف معناه ولا ينطق بها ولا يلفظ بها، نقول له ترجمها بلغتك وقلها حتى يتسنى لك النطق بهذه الكلمة وهي كلمة الله أكبر. هكذا قال الفقهاء. وهذا يعني وإن قال به أهل العلم ولكن في نفس منه شيء، لأن كلمة الله أكبر يعني هل يصعب النطق بها؟ يعني الله أعلم، لو قيل الفاتحة ممكن، لا شك الفاتحة تصعب، ولكن كلمة الله أكبر يعني هي كلها لفظة. ولو حرفها الأعجمي تحريفا يسيرا فلا حرج. تعرفون الأعاجم كيف ينطقون بالله أكبر؟ في تحريف ولكنه تحريف يسير لا يضر، والله المستعان. وقوله رحمه الله، الآن عرفنا الصيغة المطلوبة وما معنى إيجاب وماذا أراد البخاري بكلمة إيجاب هذه وحكم تكبيرة الإحرام. طيب، وقوله وافتتاح الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. الحافظ ابن حجر يقول الظاهر أن الواو هذه للمعية، يعني يكون التقدير هكذا، باب إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة، هكذا قال. وهذا لا شك توجيه طيب وحسن، ولكن يعني استعمال البخاري رحمه الله، البخاري ليس شيء يعني أراد التدقيق في اللغة، الله أعلم، ولكن الظاهر إذا أخذنا العبارة بظاهرية يكون مراد البخاري رحمه الله أن يبين مسألتين، أن يبين مسألتين: أولا حكم التكبير، ثانيا بما تفتتح الصلاة. أراد أن يبين أن التكبير هذا لازم، وأراد أن يبين أيضا أن الصلاة افتتاحها بالتكبير، وهذا كما جاء في الحديث تحريمها التكبير. فأراد أن يبين الصلاة بماذا تفتتح وما حكم هذا الافتتاح، يعني الصلاة بأي شيء نبدأ، نفتتح الصلاة بكلمة الله أكبر. هل نفتتح الصلاة بكلمة الله أعظم أو الله أجل أو الله أعز؟ الجواب لا، لا تفتتح الصلاة إلا بالتكبير، هذا أولا. هذه مسألة أيضا مفيدة. ثانيا ما حكم هذا التكبير، ما حكم؟ طيب قد يقول قائل المسألة الثانية الافتتاح من حيث الترتيب مقدم على المسألة الأولى ولا لا؟ يعني كان ينبغي أن يقول باب افتتاح الصلاة وإجابة التكبير، يظهر أنه قدم الأولى، أنه قدم مسألة الإيجاب لأنها أهم والخلاف فيها أشهر، لا شك يعني هي الأهم، هي المطلوبة، لأن الآن افتتاح الصلاة ما في مشكلة. لو قلت الله أكبر فإنك مفتتح للصلاة عند جميع العلماء، في خلاف في هذا؟ لو قال الإنسان الله أكبر فإن هذه الكلمة تفتتح بها الصلاة عند جميع العلماء، ولكن هل هي لازمة عند جميع العلماء؟ الجواب لا، ما هي لازمة عند أبي حنيفة، يمكن أن تأتي بلفظ آخر يدل على معناها من التعظيم لله سبحانه وتعالى ككلمة الله أعظم. طيب أيهما أهم حينئذ؟ يعني هل الخلاف في الأولى ولا في الثانية؟ الحقيقة أن الخلاف في الثانية. طيب أيهما أهم بالنسبة للمسلم؟ أن يعرف حكم الأولى ولا يعرف حكم الثانية؟ أن يعرف حكم الثانية، ولذلك بدأ بها، إنها هي أهم. لماذا؟ لأنه يترتب عليها ربما إبطال الصلاة. لو جاء شخص وأخذ بقول أبي حنيفة وقال الله أعظم وبدأ يستفتح ويقرأ الفاتحة إلى آخره، هل صلاته تصح؟ الجواب ما تصح الصلاة. إذن بأي لفظ نفتتح الصلاة؟ هذه مسألة. وما حكم هذا اللفظ؟ هذه مسألة. وقد أخذ البخاري رحمه الله هاتين المسألتين من الأحاديث. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.